مهما ارتفع شأنك، مهما بلغت، لن يتصل إلى مرادك إلا بعد توفيق الله تبارك وتعالى لك. فاكثروا من الدعاء، واسعوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يستجيب لنا ولكم بإذن الله تبارك وتعالى الخير. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على حضوركم، عذرا على التقطيع في مسألة الصوت، اللي ظاهر ان في عندي مشكله هنا بالتليجرام، ولكن لا بس باذن الله عز وجل. عموما نبدا ان شاء الله من بكره باذن الواحد الاحد، ساضع بدايه المحاضره. والان ان شاء الله ساضع لكم لينك لكتاب الفريد في علم التجويد للشيخ عبد الرؤوف الكمالي. ومن ثم باذن الله تبارك وتعالى اي شخص يريد ان يبدا التلاوه باذن الله تبارك وتعالى والحفظ فهو بالخيار في الوقت الذي يريد باذن الله عز وجل. ولكن هناك ملاحظه اخيره قبل ان انهي باذن الله عز وجل. طبعا الطلبة كثيرون، تقريبا حوالي 42 طالب، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم بإذن الله عز وجل حتى يكون لدي وقت من أجل التقييم ومن أجل النظر وما إلى ذلك. يفضل أي طالب يريد الحفظ أو يريد التلاوة ألا تزيد تلاوته أو ألا يزيد حفظه عن وجهين بالأسبوع أو ثلاثة بالكثير. بمعنى إذا أردت مثلاً أنت أن تبدأ بالدراسة وتبدأ بالحفظ وما إلى ذلك، فإذا أردت أن تبدأ مثلاً من سورة الإسراء صفحة ونص تقريباً، يعني وجهين أو ثلاثة أوجه، الوجهين عن صفحة، وجه زيادة ثلاثة، هذا الماكسيموم، يعني أكثر شيء تقريباً. لأن إذا أنتم نظرتم، لو أن كل طالب مثلاً منكم دخل ومثلاً شخص أخذ خمسة، وهنا خمسة أوجه، وهنا عندنا مثلا 542 طالب، يعني تقريبا 210 أوجه، ف210 أوجه على ظرف أسبوع، وتستمع وتريد أن تعرف إيش الإشكالية، وربما تستمع لمقطع مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، فربما تصير هنا، يعني تصير يعني ممكن أن يحصل هناك نوع من الإشكالية في مسألة السماع ومسألة أن نعطي لكل طالب حقه. لذلك يفضل، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، أن تكون المسألة مختصرة على ثلاثة أوجه. طيب، وكما ذكر، أي شخص عند أي استفسار، أي شخص عند يعني بمعنى آخر أي إشكالية في موضوع التلاوة وما إلى ذلك، الخاص عندي مفتوح، والسؤال بإذن الله تبارك وتعالى يعني مفتوح، وإن شاء الله إذا الله عز وجل يسر الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى ففيها الخير والبركة. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وعذرا على الإطالة، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بطاعته. نلتقي وإياكم إن شاء الله بالغد، وشاكر لكم حضوركم، ووفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.